إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثامن عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا باب عظيم جدا من أبواب التوحيد الذي يبين براهين التوحيد وأدلة التوحيد وحجج التوحيد وأدلة التوحيد، وأن الرب هو الله والمعبود هو الله. باب قول الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا الباب سبقته جملة من الأبواب. سبقه باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وسبقه باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، وسبقه باب ما جاء في الذبح لغير الله، وسبقه باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وسبقه باب خامس وهو من الشرك النذر لغير الله، والباب السادس من الشرك الاستعاذة بغير الله، والباب السابع باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. سبع أبواب فيها أن هذه الأعمال شرك، هذه الأعمال شرك، وجاء بالبراهين والأدلة والحجج أدلة، ثم قال: أي يشركون؟ بعد كل هذا يشركون، يعني عنوان لها بالآية، لأن الشيخ محمد عبد الوهاب اتهمه الناس أنه يأتي من عنده شيء من عنده، ولذلك في هذا الكتاب وغيره من الكتب التزم أنه لا يدخل كلامه، لا يدخل شيئا من كلامه، وإنما يورد الآيات. هذه الآيات أنزلت علينا وعليكم جميعا، اقرأوها. بعد هذه السبعة أبواب يقول: بعد كل هذا وكل هذه الأدلة التي سقناها وبين الله فيها أن الاستغاثة شرك، لبس الخيط شرك، التبرك بالشجر والحجر شرك، الذبح لغير الله شرك، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك، الاستعاذة شرك، الاستغاثة شرك، كيف تشركون بالله؟ ما عندكم عقول؟ وساق الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وزيد على ذلك: لا يستطيعون لهم نصرا بل ولا لأنفسهم ينصرون. وساق الآية: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كان يقول: سوق وأورد هذه الأدلة للناس وخليهم تقوم عليهم الحجة، لأن ليس المهم أن تقنع الناس، لقد جاء رسل خير منك، رسل عندهم اللسان وعندهم البيان وعندهم الأدب وعندهم الصبر وعندهم، ولم يقتنع الناس به. فالمهمة التي عندنا نحن الذين نتعلم التوحيد، ليس مهمتنا أننا نهدي الناس هداية التوفيق، وإنما نهدي الناس هداية البيان، نبين لهم فقط، لأن الله سيسألهم سؤال: ألم يأتكم نذير؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ لأن إن لم تبلغ أنت فستكون من المجرمين الذين ساعدوا على نشر الشرك. ولذلك أنت أقرأ الآيات، أقرأ ولا تقول أن هؤلاء لا يفهمون الناس. الآيات لها أثرها البالغ ولها مفعولها في النفوس. الآيات لما تقرأها على الناس ستجد مكانها في القلوب، لأنها تؤثر، أثرت على الجبال وقطعت الأرض وكلمت الموتى وخشعت الجبال، يعني من الخطأ بمكان، أنا أقول هذا ما يفهموش، ما تنفعش فيهم الآيات. هذا يقولها رب العالمين، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لكن لابد من البلاغ، لأن يأتي النبي يوم القيامة وشايف الأنبياء بأن عندهم اللسان وعندهم البيان وعندهم الحجة وعندهم البرهان وعندهم الإقناع. حنا نكون يجينا غير عالم، عالم من العلماء تاع الدنيا تاع هذا العصر، ننبهروا فيه، نقولوا سبحان الله والأدلة وكيفاش يعرف يسوقها ويرتبها وغير ذلك. فما بالك يجي صحابي، فما بالك يجي نبي؟ لأن الله تعالى اصطفى الأنبياء، إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله تعالى عن موسى: واصطنعتك لنفسي، اصطنعتك لنفسي. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يسأله الله ماذا؟ هل بلغت؟ يسأله الله تبارك وتعالى، ما يقول ليش عال جبت لي من واحد، وليش عال كان يحضر لك من واحد، وليش عال قنعت من واحد. يقول له هل بلغت؟ يسأله هل بلغت؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ شجوبكم الناس؟ ما يقول ليش هل؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعملون؟ ماذا كنتم تعبدون؟ فنحن مهمتنا أن ننهض بهذا التوحيد. فهذه سبعة أبواب سبقت سبعة أبواب: لبس الحلقة والخيط، شرك، تبرك بغير بالشجر والحجر ونحوهما الشرك، الذبح لغير الله شرك، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك، الاستغاثة بغير الله شرك. وجاب الأدلة، والأدلة كلنا قريناها والحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يرزقنا فهمها والعمل بها. بعدها قال: أيشركون؟ يعني اللي يشرك بهذا بالله عز وجل بعد هذه الأدلة، هل يكون له حجة أمام الله سبحانه وتعالى؟ وهذا الشرك في إلهية الله، في عبودية الله عز وجل الذي أقرت به الفطر، والتي يعني لو تقرأ الدليل على الإنسان ساق المصنف رحمه الله تعالى ثمان أدلة، جاب آيات فقط، ما دخلش كلامه أبدا، جاب ثمانية أدلة. خلينا من توحيد الربوبية، توحيد الربوبية أقر به المشركون: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. فتوحيد الربوبية مقر به عند الكفار الأوائل، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام ولم ينجهم من النار عز وجل، لا يغني ولا ينجي. وهذا الباب في توحيد الألوهية. والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه كلما كانت الأمور يعني حاجة الناس إلى الأدلة أعطاهم الأدلة، براهين، أدلة، حجج جاءت في القرآن الكريم، يكفي أنك تفسرها وتعرف مدلولها. وهذا التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هو الذي خلقنا من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كما رأينا في الدرس الأول أنه الغاية من خلق الخلق، والغاية من إرسال الرسل، وأول الأوامر، وهو حق أول حقوق الإسلام، وأن ضده هو أول النواهي. فسوف نرى إن شاء الله تعالى دليلا، لأن ما نقولوش هذه الأدلة للمشركين اليوم يعبدوا الذبح. حتى نحن يا إخواننا، نحن في أحوج ما نكون إلى فقه هذه الأدلة لكي نفقه، لأن كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية تخوف، معنى أغلب الناس مشركين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بعض الناس يعني حتى وهو يرفع راية التوحيد تلقاه في بعض المواقف يشرك بالله عز وجل، من قريب ولا من بعيد. وهذه الأدلة اللي ساقها هنا في هذا الباب أدلة واضحة زاجرة موبخة لكل مشرك، أيا كان شركه، أيا كان تعلقه بالمخلوقات، الجمادات وبني آدم والحياة والأحياء والعاقلة. والله سبحانه وتعالى ذكر بعض الاستفهامات للتقريع، كما رأينا الآية من سورة النمل أمس، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون. شوف الاستفهام، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله تعالى الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الأدلة ما يشغل المشركين حتى لنا نحن، لأن نحن نحتاج إلى أن نزيد في إيماننا وأن نتخلص من الشرك الأصغر والخفي. وهذا مما يدل على شناعة وفظاعة والجرم ما يقوم به الذي يشرك بالله مع وجود الأدلة واتخاذ الأنذار. قال أيشركون ما لا يخلق شيئا، تقعون في الشرك وتدخلون الشخص والجماد والأشياء التي لا تخلق شيئا وهي تخلق، تشركونها في العبادة وتعطونها حقا عظيما ما ينبغي إلا لله عز وجل. ما لا يخلق شيئا نكرة في سياق النفي، يعني أي شيء، شيء يرى بالمجهر، يرى بالمكبر، شيء صغير مكانش ذرة خلية. يعني الإنسان أحيانا تكون فيه خلية ولا دفقة فيها 40 مليون، خلية دفقة من دم أو مني يكون فيه 40 مليون فأكثر، كاين 60 مليون، كاين 80 مليون، دفقة واحدة، واحد من مليون، واحد من 40 مليون مكانش ما يخلقوش هذه، وتبقى فيها أحياء وغير ذلك، وتخلق منها أشياء وديدان وأشياء أخرى. ما يخلقون شيئا، ما يملكون من قطمير، ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولو كان شيئا يسيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة السبأ الآية التي ذكرناها فيها أربع أمور يتحدى الله سبحانه وتعالى المشركين، كان واحدة في سورة الإسراء وواحدة في سورة سبأ. ما هي؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما يقول فيها لا يملكون شيئا في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. لا يملكون شيئا في السماوات ولا في الأرض، شيء هذه ولو صغيرة. والله انتبه إلى قول الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، تعالوا اسمع، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ماذا؟ ذباب. أقدر شيء، يعني أنت تشوف بأن الذباب ما ينفعش، الذباب تقول ما ينفعش ندير غير يقلق الإنسان في المقيل ويقلق الإنسان في الركاد ويطيح له في الماكلة ويعني تشوفه بأنه قام بالإجرام. واحد من الملوك سقس المستشار، الملوك كان عندهم مستشارين، من يشوف واحد ذكي يقول له روح أنت عندي. حتى الآن يعني القادة الجيش والمدراء واللي يبغوا يسيطر على منطقة ولا كذا ولا على وزارة ولا على إدارة ولا غير ذلك، يتلقى واحد غير هكذا في القهوة ويشوف عنده ذكاء يقول له تعال روح عندي أنت ندير غير مستشار. الملك عنده مستشارين، واحد من المستشارين تاعه جالس معه وجت ذبانة وبقت تزعج الملك، وهذا المستشار مستشار ديني يعني، فالتفت الملك للمستشار ذبانة يعني تجي وتروح أو تعبك مكاش كيفاش تقتلها كيفاش تطردها، فقال لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الملوك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الحشرات الذباب والناموس كين الله عز وجل كذي الحيوانات يقتلهم يقولهم كونوا ترابا، عند ذلك يقول الناس يعني يا ليتني كنت ترابا، لكن الذباب والناموس ما يقتلهش. والنحل وغذاك يدخلها للنار، يدخل للنار. علاش؟ واش دار؟ هو ما دار ولا شيء، علاه يدخل للنار؟ انا كان يعذب الناس في الدنيا، ولكن يقول للنار كوني بردا وسلاما على هذه الحشرات. لاش؟ باش يذل بها اللي كانوا عايشين مليح وبعيدين عن طاعه الله عز وجل. يعني ماشي غير النار، حتى الذباب والبعوض وغير ذلك، يعني عذاب أليم الله سبحانه وتعالى، أليم وشديد. ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. نسأل الله السلامة والعافية. فالمشركون لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني كل المشركين تاع القدامى تاع نوح وتاع صناديد الشرك والآلهة والأشجار والمعبودات، هذه كلها لو تجتمع على أن تخلق ذبابا لن تخلقه. فالذي يدعى من دون الله تبارك وتعالى لا يخلق شيئا ولو شيئا يسيرا ولو قدرا قليلا، هذا دليل على توحيد الله، هذا أبين الأدلة على أنه لا يعبد إلا الله عز وجل. لو يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فالذي لا يخلق لا يستحق العبادة، ولا ندعوه ولا نتعلق به. أبو ذر رضي الله عنه كان عنده إله يعبده، يسجد له، يدعوه. فجاء يوما فوجد ثعلب تخلى الدار وركب فوق الصنم وحطمه وبال عليه، فقال رب يبول الثعلبان برأسه، ما يسلك حتى روحه ما يسلكهاش. قال والله كفرت بهذه الآلهة كلها وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وحكى لها القصة ودخل الإسلام. فالإنسان يعني الله عز وجل أعطانا عقول، قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أهل النار قالوا يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. في أصحاب السعير، أيخلقون ما لا يخلق، أيعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هم مخلوقات. وزد على ذلك لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا على أن يملك ذلك لغيره. لنفسه لا يملك، فضلا على أن يملك ذلك لغيره. فالمخلوق مآله بيد الله، والمسلم دائما يقر بالتوحيد، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولا يملكون لهم نصرا، يعني المشركون تقولها أم من خلق السماوات والأرض، يقولك الله، إذا لا يخلق. من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل لله. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. فالمخلوقات ليس لها نصيب من الإحياء وليس لها نصيب من الإماتة، ليس لها شيء، فهي عاجزة كل العز ولا تملك. وقد ذكرنا فيما سبق أن الملوك في هذه الدنيا ملوك جزافيين، موش ملوك حقيقيين، لأنه ملك سيزول ملكه، أو ملك سيزول هو ويترك ملكه، وإما مالك سوف يذهب بملكه وخسفنا به وبداره الأرض. الذي خسف الله به وبداره الأرض هذا مالك روح به بالملك تاعه، والذي أذهب الله ملكه وتركه وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. أو كانت عندنا جنتين والله سبحانه وتعالى ذكر الجنتين بما فيهما من الجمال، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا فجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. يعني هذا الجنات تجيب آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ما كاش ربيبة تاع عنب يعني فيها وحدة خامجة ولا وحدة فاسدة ولا حبة، ولم تظلم منه شيئا واغتر. ومن بعد راحت، يعني قد يذهب هو وقد يذهب هو ويترك الملك. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فليس لأحد غير الله سبحانه وتعالى شيء من الأمر، حتى أعلى الخلق مقاما وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الآخرين يعني لا يملكون شيئا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، فإذا كان رسول الله لا يملك شيئا فكيف بمن دونه؟ الملك الجبار العلي القهار سبحانه وتعالى اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيئا، ليس، قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيئا، ولا يملك شيئا صلى الله عليه وسلم، بل إنه حينما قبل أن يموت ينبغي أن يوزع كل ما يملك ما يترك. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ساعات أو بأيام تذكر أن عنده دراهم شوية فضة في الدار، فخرج من حلقته يتخطى الرقاب وروح للبيت كأن أمر مستعجل جدا، فجاء بتلك الدراهم وعنده 9 نساء 9 نسوة، جاء بتلك الدراهم الفضة ووزعها، قال نحن الأنبياء لا نورث، لا نورث ما تركناه صدقة، إذا تركنا شيء أو صدقة تأخذ من بناته ولا ما يدي، فهذا رسول الله لا يملك شيئا، فمن الذي يملك إذن؟ الذي يملك هو الله عز وجل، فإذا كان هذا منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو منفي عن غيره من باب أولى، لأنه هو أعلى الخلق مقاما صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب الذي نقرأه الآن وسنتمه إن شاء الله تعالى غدا، هذا من أعظم الأدلة التي تدل أن استحقاق العبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والقرآن فيه الأدلة الكثيرة المتضافرة المتكاثرة على براهين التوحيد وأن الله هو المستحق للعبادة، وذكرنا أن من البراهين أن المشركين كانوا يقولون، مشركين أذكرنا يعني لو كان الآن نجمع الأدلة، لو تسأل المشرك من خلق السماوات والأرض، من يرزقكم، من يهديكم، من يرسل الرياح، من كذا، يقولوا الله، قال لا يملكون ولا يملكون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني لا يستطيعون لي، يعني لو كان يجي الذباب ويقع فوق هذا الإله ولا يدخل كلب للقبة ويعني يتبول ويتغوط في تلك القبة، يعني ما واحد من أصدقائنا قديما كان يعني على كل حال كان هو قائم بدعوة التوحيد جزاه الله خير، وكان عنده شوية حماس، فدعا شوية الناس دعهم للتوحيد وكون وعد الشباب، قال لهم احنا مهمتنا تحطيم الشرك، وبقى يروح للحويطات والقبب ويهدمهم ويدي الفاس ويدي الماصة ويدي كذا ويروح، نهار يكون الضربة الأولى يروح معه يقول له يلا نروح ونهدمه، يروح معه 20 و30، من يوصل للقبة يلقى غير 3 ولا 4 الأخرين خافوا، فكان يعني يبين لهم بأن هذه ما تفعل شيء، يقول لهم قد يروح فيقضي حاجته في تلك القبة، يبين لهم باللي ما تخافوش، ها لا يستطيعون شيئا، لو أن الذباب ولا كلب ولا شيء يعني يفسد فيها لا تستطيع نصرا لنفسها ولا أنفسهم ينصرون، فالذي يعجز على نصر نفسه فهو أعجز على نصرة غيره، ها يعني كيف تطلب منه النصر أنت، هو عاجز عن نصر نفسه، لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ومن الأدلة على أن الله هو النصير أن الله سبحانه وتعالى ذكر جملة من الأنبياء، منهم نوح عليه الصلاة والسلام، نصره الله على أجيال، يجي الجيل ويكبر، يجي المولود ويكبر وهو يدعوه حتى يصير ذاك الشخص عنده 100 سنة ويموت ونوح مازال ما ماتش، وعاود يجي الثاني ويولد ونوح 100 سنة وهو يدعوه، 100 سنة وهو يدعوهم عليه الصلاة والسلام، ويموت عاود يورث الكفر لأبنائه، يعني الكفر حتى الكفر ورثوه، لما يبغي يموت يعني يعرف روحه باللي غادي يموت كبر، يجمع أولاده وأحفاده ونساءه وأبناءه ويروحوا عند نوح عليه الصلاة والسلام، فيدقوا على نوح فيستبشر نوح يقول هذولهم جو يعلنوا الإسلام، فيقول لهم أترون هذا الكذاب؟ فإذا كنتم تتبعون يعني عهدي فأنا أنهاكم، فإني أنهاكم أن تتبعوا. فكانوا كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال نوح لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فمرت 950 سنة هو يدعوهم جيل بعد جيل، وتصور أنت كان بعض الأجيال يعني ما تجاوز 60 و70 و100 قليل اللي يتجاوزها، معنى مرت عشرات الأجيال، لأن الأصل الجيل الواحد فيه 25 سنة، الجيل 25 سنة لما يولد المولود ويصير عنده 25 سنة نقوله هذا جيل. لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصروا، ولكن الله سبحانه وتعالى ينصر، نصر نوح ونصر إبراهيم. وانتم تذكروا في هذا ما صار النصر، نوح نصر، هود نصر، يقول الله ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا. نوح قال إني مغلوب فانتصر، وصالح نصره الله عز وجل، لوط نصره الله عز وجل، موسى نصره الله عز وجل، عيسى نصره الله عز وجل. فالأنبياء نصرهم الله تبارك وتعالى. ولو قتلوا النبي فالله مباشرة بعد قتل النبي يحيق بهم العذاب، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. كلهم هزمهم الله عز وجل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ما كانش حتى ولو أخذوا نبي وكتفوه ورموه في البئر، أصحاب الرس أصحاب البئر رموا نبيهم في البئر، جاءتهم السنن، وقال الله وجعلهم الله عبرة. وأصحاب الرس وثمود منهم من هرب نبيهم من بطشهم، ففتح الله له شجرة فدخل في تلك الشجرة، فجاء إبليس فدل على أن النبي داخل هذه الشجرة، والدليل على ذلك الثوب، أخذ بشيء من ثوبه فقطعوا الشجرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم العذاب. النبي ذهب، يعني كتب الله له الشهادة وغير ذلك، وانتهى أجله. لكن فيما بعد ما يبقى، ما أظن بأن موت النبي يعتبر نصر للكفرة. ولما تقرأ الآيات: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال تعالى: والله يويد بنصره من يشاء. وقال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال: ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا. وقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. وقال: ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وقال: إني مغلوب فانتصر. وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله. وقال: ومن ويا قوم من ينصرني من الله إن طردت. وقال: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وقال: فأنجيناه ومن معه أجمعين. وقال: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وقال: وتمت كلمات ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا. هذا نصر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فهذا الله سبحانه وتعالى ينصر، لكن غيره لا ينصر، لا يحتمل الإنسان ولو بنبي، ولو كان هذا النبي حي لا ينصرك. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وانت دائما أذكر إخواني ونحن نقرأ القرآن الكريم ونطالع القرآن الكريم ينبغي أن يلفت نظرنا هذه الآيات في قصص الأنبياء. لما تشوف الله تعالى قال يعني وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه الآيات يعني وكلا نقص عليك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فتسلى أنت إذا كنت على الحق وكنت على التوحيد اعلم بأن الله سينصرك. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. انظر كيف كذبوا كيف أن الأمم كذبت وانظر كيف جاء النصر. فالله ناصر لأوليائه سبحانه وتعالى. والآلهة المزعومة لا تنصر شيئا لا تنصر نفسها. الله تعالى قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني يكون الذباب يجي ويدي لك شوية كسرة ولا شوية يروح بها. لو كنت جيبها تبغي تنقذها هذيك الفتاتة على الكسرة صغيرة ما تجيبهاش. وبعض الناس يجي الذباب يدخل له في الماكلة تاعي يفسدها له ويروح يعني يخرج خلاص يمشي وما يستطيع يرسل له لا طائرات لا دبابات ولا أي شيء. هو لو كان سني وكان فقيه وش يدير الذباب يغمسها ويشرب القهوة ولا المرقة هذيك يشربها ولا يبالي. لكن وهذا الأدلة تضمنت قوة الخالق وضعف المخلوق وأن المخلوق يأتي إلى هذه الدنيا بغير اختياره ويذهب بغير اختياره ويذهب من هذه الدنيا بغير اختياره. هو كما قال الله تعالى يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب. لما يبغي يموت يعني أجهزة وأدوية ومصاريف وكذا غير باش يبقى في الدنيا. ولو كان يعلم لا أحب لقاء الله سبحانه وتعالى لكن مسودها وما عنده أمل في الآخرة وغير ذلك ولذلك يكره لقاء الله. فلنعلم أن الله هو الذي قهر العالم قهر المخلوقات وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى يحيي ويميت ولا أحد يتدخل فيه سبحانه وتعالى. ثم لا تجد لك به علينا تبيعة. فالله وصف من الأدلة أيضا أن الله وصف نفسه بالصفات العلى والنعوت الجليلة. هذه يتدبر فيها الإنسان ويعلم بأن هي براهين من براهين التوحيد. فإذا هؤلاء المخلوقات لا تخلق ولا تنصر نفسها ولا تنصر غيرها. إذن كيف تشركونهم في العبادة وأنتم تعلمون أن الخلق والعظمة والملك والنصر والنفع والضر كله من الله عز وجل. هذا دليل الأول من الأدلة الواضحة على بطلان الشرك والتي تدل على أن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة. بقينا 7 أدلة أخرى نرجعها إلى الغد إن شاء الله تعالى. ومنها قول الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ونعرف إن شاء الله ما هو القطمير وما هو النقير وما هو الفتيل. هذه كلها موجودة في التمرة في العلفة تاع التمر. القطمير والفتيل والنقير. الله سبحانه وتعالى حب العلفة تاع التمر ذكر فيها أشياء النقير والقطمير والقطمير والفاتيل والنقير إن شاء الله تعالى. وكلها متعلقة بالتوحيد كلها يعني لنعتبر فيها بمسائل التوحيد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة مرسال. تستمعون الآن المجلس الثامن عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم.